أشكال والوان والزينة أهي طول السكة وفي كل مكان وصغر وكبر رايحين جايين رايحين جايين والشمع قايد ومنور والوردة في إيدهم والياسمين والياسمين يا جمالكم صبحا من صور وصغر وكبر رايحين جايين رايحين جايين والشمع قايد ومنور والوردة في إيدهم والياسمين والياسمين يا جمالكم صبحا من صور يا مثل الجمال والجمال والوردة عصاف عال حلو بس سلام يا جدع صحيح في المثل طبع الهوى غلاب والليلة ليلة فرح واتجمعوا الأحباب حوالين عريس وعروسة كتبوا الليلة دي كتاب عملوا فرح ودعونا جينا لحد الباب محلى العروسة قمر أما العريس كذاب كلنا نشهد